السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي. اليوم الجلسة السادسة في مسابقتنا تبيانا لكل شيء. عبد الحميد، مين الإخوة والإخوات اللي فازوا أمس؟ امبارح بالنسبة للفائزين، بالنسبة للسؤال الأول الأخت مريم نفيف وأمل دياب، أها، السؤال الثاني الأخت أم رقية من مصر وإسراء محمود من الأردن، نعم، والسؤال الثالث الأخت إسراء محمود من الأردن برضه، نعم، والأخ عمر إسماعيل من مصر. بالنسبة للسؤال الرابع أم مالك العتيبي، والسؤال الخامس إسحاق صندوقة من الأردن، والسؤال السادس محمد إبراهيم من مصر، والسؤال السابع الأخ أحمد أو الأحمد من النرويج. يعني الإجابات محصورة كانت ما بين الأردن ومصر والنرويج، وأعتقد الأخوات حتى من الأردن يمكن. نعم، في أخ بطلب إنه إذا ممكن تعيد النقاط التسعة اللي لازم ندبرها عند قراءة القرآن. طيب، إن شاء الله إني أذكرها في آخر الجلسة بإذن الله تعالى. الآن بس خلينا نبدأ وبالسؤال الأول. إخوانا، اليوم خلينا نضع بعض القواعد. يعني ما شاء الله، ما دام في منافسة قوية جداً، بدنا نعطي الأولوية لمن يأتي بالنص صحيحاً. بعض الإخوة كان يذكر الآية بالمعنى. الآن أنت في الحياة العملية يا إما راح تذكر الآية بالنص الصحيح، يا إما راح تقول هناك آية معناها كذا، بس ما بصير نذكر الآية وإحنا مش متأكدين من نصها، فتكون مثلاً بضمير الغائب وهي بضمير المخاطب أو ما إلى ذلك. ولذلك حتى لو أحد الإخوة والأخوات أجابوا بإجابة تقريبية لكن كان نص الآية مش دقيق، راح نعطي الأولوية للي بيجيب بعده بالإجابة الدقيقة. فخلنا نتفق على هذا، والقاعدة الثانية نتفق عليها، إذا كان الآية طويلة ممكن تكتفي بذكر رقم الآية، وأما إذا كانت المحل الشاهد في جزء معين من الآية فاذكر هذا الشاهد وين في هذه الآية الطويلة، وكذلك إذا كانت الآية قصيرة فنرجو كتابة الآية كاملة. الآن يعني بين معنا أكثر وأكثر في الأسئلة إن شاء الله، راح أفصل، لكن بنعيد التأكيد على أنه مش أول واحد بيجيب طرف الجواب راح نعتبره هو الفائز. السؤال الأول إخواني يقول: أذكر آية تدل على أن الحق يقوم بذاته لما يجعل الله فيه من براهين الصدق بغض النظر عن مواقف الخلق منه. وهي نضع السؤال في التعليقات. أذكر آية تدل على أن الحق يقوم بذاته لما يجعل الله فيه من براهين الصدق بغض النظر عن موقف الخلق منه. مين عنده الجواب إخواننا؟ طبعا من جزء اليوم، من جزء اليوم. أحبك الذي أحببتني فيه يا أخي جمال. قطرة الندى آية 170. لا. يحق الحق بكلماته. لا، اصلا هذه مش في جزء اليوم. ايوه اخواننا واخواتنا، بل نقذف بالحق على الباطل. يا جماعه جزء اليوم، اليوم الجزء السادس. جعل كلمة الذين كفروا السفلى. هذه في سورة في سورة براءة. الاخ حسن يسأل اي جزء؟ جزء اليوم يا اخواننا، الجزء ستة. اخي ابا مصعب حياك ربي وبياك. الأخت حنان أبو رمان، من وين أختنا حنان؟ الأخت حنان أبو رمان من أين؟ هي صاحبة الإجابة الصحيحة. من الأردن. من الأردن، ما شاء الله. ها، بدأ أهل الأردن يشاركوا معنا بالإجابات الصحيحة. الأخت حنان أبو رمان، مش هيك؟ نعم. ولعلها من جبال السلط الأبية، والسلط لها مكانة ما شاء الله على السلط وأهلها. السؤال كان إخواننا: أذكر آية تدل على أن الحق يقوم بذاته لما يجعل الله فيه من براهين الصدق بغض النظر عن مواقف الخلق منه. الآية هي قول الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ترى بدنا نركز شوي، هذه الآية فيها دروس عظيمة قد تكون أشكلت على البعض منا وهو يقرأها. اليوم بإذن الله نخرج ونحن فاهمينها بطريقة جيدة بإذن الله تعالى. شوف يا إخوانا، ليش بقول قد تشكل على البعض؟ الآية تقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك. طيب اليوم اللي تابع معنا حلقة الحلقة نشرناها من سلسلة رحلة اليقين بعنوان الكوكتيل، في هذه الحلقة ذكرت أن من طريقة أتباع خرافة التطور إحدى المغالطات المنطقية هي مغالطة الاستدلال الدائري circular reasoning. الاستدلال الدائري هو أن تجعل الحجة أو البرهان مأخوذا من الدعوة، أنت تدعي دعوة وتستدل على صحة هذه الدعوة بدليل مأخوذ من الدعوة نفسها، كأن تقول أنا صادق وبالتالي إن أخبرتك أنني لا أكذب فلا شك أنني صادق لأنني صادق. الآن حاش لله عز وجل أن يكون فيه مغالطات، وحاش لكلام الله عز وجل أن يكون فيه أي شيء لا يوافق العقل الصحيح. إذن قد يقول قائل لكن الله يشهد بما أنزل إليك. طيب يا محمد، يعني غير المسلم يقول يا محمد أنت تقول أن الله يشهد على صحة هذا الكتاب الذي أنزله إليك، وأنا لا أقر لك أصلا أن هذا القرآن من عند الله، فكيف تستدل علي بأن الله يشهد بصحة كلامه وأنا لا أقر أن هذا كلام الله؟ قد يقول قائل هذا. طبعا يا إخواني ليس هذا معنى الآية. إذن ما معنى الآية؟ كيف يشهد الله عز وجل على أنه أنزل القرآن بعلمه؟ الآن إخواننا ركزوا جيدا، الله يكرمكم، راح أعطي عدة نتف أو عدة جمل ثم نجمعها إن شاء الله في النهاية حتى نفهم الآية الفهم الصحيح بإذن الله تعالى. قال الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قال الواحد في كتابه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قال لكن الله يشهد نزلت حين قالت اليهود لما سئلوا عن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ما نشهد له بذلك، يعني سأل المشركون اليهود هل محمد رسول الله كما يدعي، فقالوا ما نشهد له بذلك، فقال الله تعالى لكن الله يشهد أي يبين نبوتك بما أنزل إليك، يعني من القرآن ودلائله، أنزله بعلمه أي وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك لقيامك به. لاحظوا إخوانا لكن الله يشهد، يشهد يعني على صحة نبوك، على صحة نبوتك يا محمد. اليهود لا يريدون أن يشهدوا، هذا شأنهم، لا يشهدوا مش مشكلة، الله عز وجل بذاته يشهد على نبوتك، يبين نبوتك. طيب كيف؟ بما أنزل إليك. إذن الشيء الذي يشهد به الله عز وجل هو ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إخوان، لاحظوا إخوان، الآية ما قالت لكن الله يشهد على ما أنزل إليك، ولكن قالت لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني قامت شهادة الله على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال وعن طريق ما أنزل إليك، ألا وهو القرآن ودلائله، أنزله بعلمه أي وهو يعلم عز وجل أنك أهل لإنزال هذا القرآن عليك لقيامك به. الآن أيضا يمكن أن نفهم الآية كالتالي، الله يشهد على صحة رسالتك بالقرآن الذي أنزله عليك، إذ قد أنزله بعلم لا يكون إلا من لدن إله، بما تضمنه هذا العلم من بلاغة وبيان وأخبار ماض ومستقبل وغيره، فهذه علوم إلهية لا تنبغي لبشر. من وين أخذنا هذا الفهم؟ من قول للزمخشري حين قال موقع قوله أنزله بعلمه من قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك، موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة، وأن شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم المعجز، يعني كأن الآية تقول إخواننا لكن الله يشهد بما أنزل إليك إذ قد أنزله بعلمه. طيب البعض أظن أنه ضاع، تعالوا نلملم خيوط الموضوع، ترى اللفتة هنا لطيفة جدا ومريحة جدا، فتعالوا نركز فيها يا إخوان الله يكرمكم. الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية كان قد ذكر عز وجل قوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن الله عز وجل يذكر أن الراسخين في العلم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. طيب والله عز وجل يقول أيضا في هذه الآية لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذن الله عز وجل يذكر شهادة أناس من البشر وأناس من الملائكة. طيب كأن الله يقول حتى لو لم يشهد لا هؤلاء ولا أولئك، يكفي أن الله عز وجل بذاته قد شهد. طب يا رب كيف نعلم أنك شهدت على نبوة محمد؟ أيوة لاحظ تركيب الآية، لكن الله يشهد يعني على نبوتك يا محمد. كيف نعرف؟ بما أنزل إليك. البعض كيف يفكر الآية معناها؟ لكن الله يشهد على ما أنزل إليك، هو الأصح والله أعلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني هي الآية ما قالت على ما أنزل إليك، يشهد بما أنزل إليك، يعني الله يشهد على صحة نبوتك يا محمد من خلال ما أنزله إليك. طيب أين محل الشاهد فيما أنزله الله؟ أن محمدا رسوله، كمل الآية، أنزله بعلمه. هذا القرآن نزل متضمنا لعلم لا يكون إلا علما إلهيا. كيف نعرف بلاغة القرآن وبيانه المعجز الذي لم يستطع العرب أجمعون ولا الخلق إلى يومنا هذا أن يأتوا بمثله؟ أيضا بالإخبار بأخبار الماضين بأجمل وأتم صورة بما لا يحمل ما وضعه ولوثه أهل الكتاب وافتروه على الأنبياء، أخباره بإخبار المستقبل ثم وقعت كما أخبر الله عز وجل، الظواهر العلمية التي ظهرت وتظهر لنا، كل هذه علوم لدنية إلهية لا يمكن أن تكون إلا من علم الله عز وجل. إذن الله يشهد على صحة نبوتك من خلال ما أنزله إليك. إذا هذا الكلام الذي أنزل إليك أنزله بعلمه، بعلم لا يكون إلا علم إله. وبالتالي مهما أنكر المنكرون، حتى يعني إحنا مرات إخوانا لما نجي من ندلل على صحة كلام ما نقول فلان من العلماء وفلان وفلان وفلان، حقيقة ينبغي أن نبذل معظم جهدنا على بيان أن هذا الكلام متضمن للحق بذاته. أنا اللي بتابع معنا رحلة اليقين، وعندما تكلمت عن خرافة التطور في حلقة بعنوان أجرني عقلك، ذكرت فيها إخواني أنه ليس مسارا سليما أن نقول إن كان ريتشارد دوكنز مثلا يقول بالتطور ففلان الفلاني لا يقول بالتطور، والعالم الفلاني قال أن هذا لابد أن يكون من خلق. لا تصرف وقتك في قيل وقال وماذا يقول فلان وعلان، بين أن المسألة بذاتها التي تدلل عليها حق بما تضمنته من أدلة توافق العقل والحس والفطرة، وبهذا تقوم الشهادة. وبالتالي هذا يغنيك عن أن تستدل بقول فلان وعلان. أرجو أن يكون هذا يعني فيه شفاء وفيه بيان للآية اللي ربما تكون قد أشكلت على البعض من قبل. طيب إخوان، كان هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني يقول، طبعا بس إتمام السؤال الأول، بعض العلماء قالوا الشهادة هنا هي بوقوع الوعد والوعيد، يعني الله عز وجل أخبر بأن كذا سيكون وحصل، تهدد أهل مكة وحصل، وبالتالي هذه شهادة من الله عز وجل على صحة القرآن، وحتى هذا المعنى متضمن فيما ذكرنا. السؤال الثاني يقول، ينبغي لمن ينعم الله عليه أن يكون في غاية الطاعة والتعظيم لله تعالى في لحظة الإنعام، أذكر آية تدل على ذلك. بس برد السؤال السريع للأخ بلال أحمد، إن شاء الله بنرجع ونتأكد مين اللي أجاب بالأول وبنأكد على الموضوع. طيب بإذن الله تعالى. إذن السؤال، ينبغي لمن ينعم الله عليه أن يكون في غاية الإنعام، في غاية الطاعة والتعظيم لله في لحظة الإنعام. أوزعني مشكورا نعمتك. يا جماعة احنا في جزء اليوم، كمان حتى آية قال ربي أوزعني هذه ليس فيها المعنى الذي نتكلم عنه بدقة. اذكروا نعمة الله عليكم. لا، هي الجواب. طلع عبد الحميد. تمام. إخواننا جزء اليوم، جزء السادس. كثير من الإخوة بذكروا قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الآن يعني هذه الآية تذكر المسلمين بوجوب أن يذكروا نعمة الله عز وجل عليهم. يعني تلاحظوا إخواننا اللي يحصل معنا مرات أنه إحنا بنسمع الآية أو السؤال فنبحث عن جزئية معينة منه. إحنا الله يكرمكم بدنا نشوف المفردات السؤال كاملة، مفردات السؤال كاملة. كمان مرة أنت متابع عبد الحميد عشان بدي أقرأ السؤال لهم، متابع هي السؤال هي الإجابة. تمام. السؤال مرة أخرى يقول، ينبغي لمن ينعم الله عليه أن يكون في غاية الطاعة، في غاية الطاعة والتعظيم لله تعالى في لحظة الإنعام، في لحظة الإنعام. يمكن سؤال شوية صعب، لكن أكيد في حد راح يجيبه إن شاء الله. يا جماعة إحنا بنتكلم عن الجزء السادس. حاولوا تجيبوا المفردات كاملة، مفردات السؤال كاملة. هاي أول مرة حدا بيطول هالقد. أول سؤال. لا هلا في حدا راح يجيبه أكيد. كمان مرة للإخوة الجداد، يا جماعة إحنا سؤالنا عن الجزء السادس. السؤال يقول: ينبغي لمن ينعم الله عليه أن يكون في غاية الطاعة والتعظيم، يظهر التعظيم والتعظيم لله تعالى في لحظة الإنعام. طيب أسهل عليكم السؤال شوي، تابع عبد الحميد عشان إذا حدا جاب الله يكرمك. تابع، لكن أنا بدي أوضح أكثر. يعني كثير من الإخوة يقولون هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. لاحظوا الآن إخواننا، يعني هذه الآية تذكر بنعمة الله، نعم لها علاقة بالسؤال لكن لا تحمل كل مفردات السؤال، هي تذكر المؤمنين بنعمة الله عليهم في تلك اللحظة عندما حاول بنو النضير أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في أقوال أخرى. لكن مرة أخرى أنا أتكلم عن لحظة الإنعام، إنه الإنسان ينبغي أن يظهر فيها الطاعة والتعظيم. لاحظوا الآيات اللي حضرتكم ذكرتوها تتكلم عن موقف سابق وتذكر المؤمنين بوجوب شكر هذا الموقف السابق. سؤالي يا إخواننا هو كالتالي: ينبغي لمن ينعم الله عليه أن يكون في غاية الطاعة وأن يظهر التعظيم لله عز وجل في لحظة الإنعام. عشان أقرب لكم الصورة الآن، كيف تفاعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع مجيء والديه وإخوته، ويعني سبحان الله أصبح من غيابة الجب إلى كرسي الحكم بعد معاناة طويلة وبعد سجن طويل، واجتمع الشمل وجاء والداه وجاء إخوته في لحظة الإنعام. بدل ما يتكبر، ما تكبر عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عندما جاء إليه إخوانه، أحد ذكرنا في أول الآية، ترى في أخ اقترب من الجواب، طيب يعني لأنه اقترب من الجواب، لكن هي الآية الآية إخواننا ما تبدأ بحرف الواو. الأخ اللي جاوب يريت أنه يبعث لنا النص كاملا. إحنا على كل مين الأخ اللي حكى؟ نعم نعم، الأخ أسامة الرفاعي. يا ريت بس إذا بتجيب لنا نص الآية الصحيح، لكن على كل، بما أنك يعني بعد انتظار حضرتك اللي ذكرتها. أخت إسراء محمود على السريع جاوبت: ورفعنا فوقكم الطور بميثاقه. بس بعد الأخ. ما هو لا، الأخ بصراحة أسامة أولى، لأنه أسامة الرفاعي، لأنه كان في فاصل يعني. نعم. على كل، طيب إن شاء الله بنتمم الفائدة عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن الآن نجيب السؤال. السؤال إخواني كان أنه ينبغي من سوريا، الأخ أسامة من سوريا، حياك الله أخي أسامة، وفرج عن سوريا الحبيبة أو عن بلاد الشام كلها. ينبغي لمن ينعم الله عليه أن يكون في غاية الطاعة والتعظيم لله تعالى في لحظة الإنعام. طيب الجواب هو في قول الله عز وجل في الآية 154 من سورة النساء: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. البعض سيستغرب أين محل الدلالة، وين محل الشاهد في الآية. لاحظوا إخواني، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. ليش سجدا؟ إظهارا للتعظيم والامتنان والعرفان والشكران والطاعة لله عز وجل. إيش قصة الآية؟ يعني قال الكثير من المفسرين أنه بعدما تاه بنو إسرائيل في الصحراء عندما رفضوا أن يدخلوا بيت المقدس بعدما أمرهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فتاهوا في الصحراء وتوفي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في هذا التيه في 40 سنة. بعد ذلك نصرهم الله وأدخلهم بيت المقدس، فأمرهم الله أن يظهروا الامتنان والعرفان والتعظيم له سبحانه بأن يدخلوا الباب سجدا. الآن سجدا يعني ممكن تكون السجود وممكن أيضا أن تكون الركوع، الانحناء على سبيل التعظيم سجود حتى لو كان ركوعا. كما قال أبو جعفر الطبري رحمه الله، قال: وأصل السجود الانحناء لمن سجد له معظما بذلك، فكل منحن لشيء تعظيما له فهو ساجد. ومنه قول الشاعر: بجمع تضل البلق في حجراته، ترى الأكم منه سجدا للحوافر، يعني بقوله سجدا خاشعة خاضعة. فالله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا، يعني منحنين تعظيما لله عز وجل، شاكرين له، مطيعين له. فهذا ما ينبغي للمؤمن أن يفعله. وطبعا هم يعني دخلوا على غير هذه الهيئة في القصة المعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، كيف دخلها يا إخواني؟ دخلها أيضا متأطئا رأسه تعظيما لله، حتى مست لحيته ظهر ناقته من شدة التعظيم لله. ما دخل متكبرا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما دخل متواضعا لله بأن طأطأ رأسه حتى مست لحيته ظهر ناقته. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما حصلت، يعني عندما جاءت هذه اللحظة البهية الرائعة التي كان ينتظرها، بعدما تسلم مقاليد الحكم كيف يشاء يتقلب في مصر، هو ممكن في حكم ملك مصر، كان عزيزا في هذا الحكم، وجاءه إخوته وجاء أبواه، ماذا قال؟ قال: ربي هذا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. شوف الآن بيظهر العرفان والامتنان لله سبحانه وتعالى. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قمة الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى. لذلك نهمس في أذان، ويا ريت يا عبد الحميد الله يكرمك طلع لنا رابط مطوي بعنوان هذا جزاء من أحسن إليك. إيش عنوان أو إيش موضوع هذه المطوية يا أخواننا؟ يعني من قال كنا كتبناه من فترة. يعني يا جماعة، يا يلي ربنا بنعم عليك بعريس ابن حلال طيب، ويلي الله بنعم عليك بعروس بنت حلال وطيبة مؤمنة، ويلي الله بنعم عليك بالنجاح في التوجيهي، هل معقول في لحظة قمة الإنعام عليكم تتفننوا في معصية الله سبحانه وتعالى؟ يعني يلي بتكون ناجح في التوجيه تطلع في سيارات كشف شباب وبنات متبرجات وطخطقات وأصوات عالية في أنصاف الليالي، وتزعجون الناس وتنقذونهم من نومهم، بدل ما تروح مباشرة للمسجد تصلي لله عز وجل شكرا له؟ هل معقول في ليلة العرس نتفنن في إسخاط الله عز وجل وقد أنعم علينا بهذه النعم العظيمة؟ تذكروا هذه الآية، أن علينا في لحظة الإنعام أن نظهر العرفان لله عز وجل. طيب، السؤال الثالث يقول: لا يولد إنسان بفطرة منكوسة، إنما يكون رفضه للحق نتيجة إعراضه عنه أول مرة، فيفسد قلبه حتى لا يعود يقبل حقا. إذن لا يولد إنسان بفطرة منكوسة، وإنما يكون رفضه للحق نتيجة إعراضه عنه أول مرة، فيفسد قلبه حتى لا يعود يقبل حقا. ما حدش يتعذر بأنه أنا بصراحة الله مش هديني، أنا أصلا قلبي هيك أسود، مولود قلبي أسود. لا، حاشا لله، كل مولود يولد على الفطرة. أيوة، الأخ أو الأخت نور القرآن، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله. يا ريتك كملت أخي أو أختي، وإذا بتحب تحكي لنا برضو من أي بلد بيكون شيء طيب. من السعودية. ما شاء الله إخوانا في السعودية يعني مشاركتهم معنا ضعيفة، وأنا إن شاء الله اليوم أو غدا يعني بدنا نتكلم كلام عمن يحاولون الإساءة إلى نساء بلاد الحرمين. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربها الذي وقعت فيه مؤخرا. فإلنا كلمة إن شاء الله يعني تحملوها لو كانت فيها شدة شديدة، لأن من سأتكلم عنهم يستحقونها. على كل الآية إخواننا، قول الله عز وجل الآية في الآية 155 من سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قد يقول قائل: طب مش هي قلوبهم غلف بالفعل؟ نعم غلف، لكن هم ماذا قصدوا بهذا الكلام؟ هم قصدوا به يعني قلوبنا خلقة مغلفة. قد يقولونها على سبيل الاستهزاء: يا محمد تطمع أن نؤمن لك؟ قلوبنا غلف، قلوبنا مغلفة عن أن تعي ما تقول أو تؤمن به. الآن هم لم يقصدوا أنها يعني أنها غلفت بمعصيتهم وباستكبارهم وبكفرهم الأول، لا، يعني هي هكذا أصالة مفطورة على عدم قبول الحق. الله عز وجل يقول: بل طبع الله عليها بكفرهم، هي كانت قلوبا على الفطرة قابلة للحق بخلقتها وبما فطر الله الناس عليه، لكن طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولذلك إخواني يعني هذه الآية تبين أن الإنسان إذا رد الحق أول مرة فإنه يعرض نفسه لأن يغلف الله قلبه عن معرفة الحق وقبوله بعد ذلك. وتذكروا قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طيب السؤال الأخت نور أخ ولا أخت ما أجاب؟ طيب احنا حابين نكون أخت راء علشان الكلمة اللي حنحكيها عن أخواتنا في بلاد الحرمين، فيعني يشرفنا أن أخواتنا العفيفات الشريفات العظيمات في بلاد الحرمين يشاركوا في المسابقات ويحفظون كتاب الله، لا كما تحاول بعض المسلسلات الهابطة أن تروج وأن تفسد سمعة النساء بلاد الحرمين حفظهن الله. طيب السؤال الرابع: لا يقال لمن رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤمن بالله حتى وإن آمن بوجود الله وعبده. الإجابة عن هذا السؤال في آيتين متتاليتين. هي أخت، حياك الله يا أختي الأخت نور القرآن من بلاد الحرمين، أخت حياك الله وحفظ نساء بلاد الحرمين أجمعين من كيد الكائدين وعبث العابثين. طيب الإخوة من الجزائر يرحبون حيون، حياكم الله إخواني وأخواتي في الجزائر. نعم هاي هذا السؤال، فكرت أنه في حدا جاب إيه هذا السؤال ولا هذا الجواب؟ انا حطيت الجواب. طيب احنا غششناكم الجواب اخواننا بالخطا، خطا مطبعي هذه المره، سقط سهوا. الاجابه وضعناها امامكم. كان السؤال يا نور تعال اجلس هون. طبعا نور ماخذ كمان انتباه كثير. حياكم الله نور، يعني متعلقه بي جدا، مرات بكون بشتغل في تحضير المحاضرات بقول لي بابا بدي اجلس عندك، يا بابا انا بدي اشتغل مش راح احكي معك الان، قول لي ولا بدي اجلس عندك، فهي ما شاء الله تحب الملازمة. طلع إيش صوت بابا. السؤال كان: لا يقال لمن رد نبوة النبي أنه مؤمن بالله وأنه وإن آمن حتى وإن آمن بوجود الله وعبده. ما الدليل على ذلك؟ آيتان متتاليتان، هي قول الله عز وجل في الآيتين 150-151 سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يمكن واحد يقرأ مطلع الآيتين: إن الذين يكفرون بالله، أي يكفر بالله يعني ينكر وجود الله أو لعله يعبد الأوثان مع الله، لا مش شرط. ورسله إذن هم يكفرون بالنبوات أجمعين، لا برضو مش شرط يكفروا بالنبوة كلها. لعاد: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال المفسرون: فاليهود آمنوا بموسى ومن قبله وكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيل، ظنوا أن ذلك ينفعهم. لا بنفعكم مش، حتى لو آمنتم بوجود الله عز وجل وآمنتم ببعض رسل الله وكفرتم بمحمد، فماذا قال الله عز وجل؟ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب إذن صاحب الإجابة هو أخوكم. طيب المرة إحنا أجبنا. السؤال الخامس، السؤال الخامس طبعا إخواني أنا أتعمد أني ما أثير قضايا تثير نقاشا وجدلا طويلا، لكن في الوقت ذاته هذا لن يمنعني من أن أبين ما أراه حقا في بعض المسائل، خاصة التي كثر فيها الخطأ والزلل الشديد. فلذلك سأضع سؤالا ولن أدخل الآن في تفاصيل الإجابة، لكن راح أضع لكم رابط إن شاء الله، وهذا الرابط فيه وجهة نظري وأيضا فيه رابط لمقال مطول مفصل مؤصل عن هذا الموضوع. السؤال يقول: إن برر مسلم لنفسه أن يقتل أناسا من أهل الكتاب في دور عبادتهم متعللا بمظاهراتهم للظالمين على المسلمين، يعني معاونتهم للظالمين على المسلمين، وبأن عبادة هؤلاء غير مقبولة لما فيها من شرك، فاذكر آية يمكن الاستدلال بها على تخطئته. سؤال كمان مرة، ممكن مسلم يقول لك: لا أنا بدي أقتل أناسا من غير المسلمين في دور عبادتهم، كيف يا رجل؟ يقول لك: ما هما هؤلاء بدنا على فكرة إخواننا بدنا محل الشاهد بدنا محل الشاهد لأنه الآية طويلة، بدنا محل الشاهد تحديدا. يقول لك هؤلاء أصلا عبادتهم هذه غير معتبرة لأنهم يمارسون فيها شركا. أنت عارف الإجابة عبد الحميد؟ لا. نعم تمام. يا ريت على فكرة تضعوا لنا النص، لحد الآن في ناس يقتربون. والله الإجابات صحيحة جدا، لكن يا ريت يعني يمكن اللي راح نذكرها أدل لأنها يعني اللي بيجيب يا إخوانا يجيب الآية من أولها، الذي يجيب يأتي بالآية من أولها. ولا أمين البيت الحرام، أول أخي بيقول يعني بذكر ولا أمين البيت الحرام هو أول واحد. مين؟ أحمد ذياب أبو الخطاب. وين أخ أحمد ذياب؟ من الأردن. من الأردن ما شاء الله. طيب الأخ أحمد ذياب من الأردن. نعم. طيب الأخ أحمد ذياب أجاب السؤال مرة أخرى، إنه البعض قد يبرر لنفسه إنه أنا بدي أقتل ناس من غير المسلمين في دور عبادتهم. ليش؟ يقول لك هؤلاء عبادتهم غير معتبر لما فيها من شرك، وهؤلاء ظلموا المسلمين وأعانوا ظالمين عليهم واوا. نقول له يا أخي، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لاحظ تحديدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طب هؤلاء عن من يتكلم الله عز وجل؟ الناس مشركين، ولعل منهم من كان قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس ظلم، حارب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. ومع ذلك اعتبر الله كون هؤلاء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولكن عبادتهم باطلة. نعم، ومع ذلك هم في هذه اللحظات أقرب لإجابة دعوى الحق، وهؤلاء لا ينبغي، وهم متلبسون بهذه العبادة وإن كانت غير مقبولة، لكنهم في دور عبادتهم يبتغون فضلا من الله على بطريقة خاطئة مرفوضة شركية. أي نعم، الكلام كله نقره، لكن مع ذلك اعتبر الله عز وجل كونهم في هذه اللحظات يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الله سبحانه وتعالى بين أن من ثمرات الجهاد حفظ دور العبادة، فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومع أن العبادة في دور غير المسلمين يخالطها شرك، إلا أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الآن أنا إخواننا الكثير من الإخوة أجابوا بي: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعتدوا. صحيح، ولكن لاحظوا هذه الآية أعم، يعني الله سبحانه وتعالى نهانا أن يدفعنا بغض قوم على الاعتداء عليهم بشكل عام. لكن اعتدوا على المساجد الأخ إبراهيم بسرعة. الآن اللي بيعتدي على المساجد يصد عن المساجد ويحارب وهو يعتدي على المساجد، لكن قوم اعتدوا على المساجد نهاجمهم في دور عبادتهم؟ عن هذا نتكلم. وعلى كل أنا مصر بصراحة أني ما أدخل المسألة بالتفاصيل هنا، لأنها ستحرفنا عن مقصود الحلقة ومقصود المسابقة. لكن مع ذلك إخواني، مع ذلك أنا سأضع لكم هنا في التعليقات رابط مقال كنا كتبناه في الموضوع، أيضا حتى نحقق التوازن، أنه أنا ما بروح يا إخواني بأشتد على هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال وأتبرأ منهم، ويعني بصير أمام العالم أسبهم وما إلى ذلك، وأتغافل عن السبب الأصيل الذي دفع هؤلاء المسلمين لمثل هذا الفعل. أتغافل عن الأسباب الأصيلة التي أدت إلى حالة الاحتقان الشديد والعداوة الشديدة في المجتمع بهذا الظلم المنتشر الموجود، من حبس المسلمات في الكنائس وتعذيبهن حتى يرتددن عن دينهن. احنا ما راح نفتح هذا الملف كاملا، لكن مع ذلك يا إخواني راجعوا هذا الرابط إن أحببتم. طيب السؤال السادس راح يفتح لنا المجال الحديث عن أحد الإخوة الله يكرمه اللي عماله بيكتب لطائف قرآنية عظيمة. السؤال السادس يقول: يا إخواني، من الناس من يتحرى أكل اللحم المذكى على الطريقة الإسلامية ولا يبالي أن يمتلئ بطنه بالحرام من حقوق الناس، ولا يعلم أن التذكية لا تحل لحما حرم ثمنه أصلا لأنه من مال مغصوب أو من عمل حرام. أذكر آية تنبه بها أمثال هؤلاء، ويريت تجيبون الآية من أولها لأنه محل الشاهد في أولها. شفت الإجابة عبد الحميد؟ طيب هلأ نضع السؤال هنا. الأخت أم الأخت أم مالك تقول حرمت عليكم الميتة. بصراحة ما فيها يا جماعة، ما فيها أختي المعنى الذي تكلمنا عنه، إلا ما ذكيتم. لا برضو ما فيها المعنى الذي تكلمنا عنه. راجعوا للسؤال يا جماعة. أخ مزامل عبد الله، أوفوا بالعهود، بس مش كاتبها صح. بس أوفوا بالعهود؟ حتى بالعهود مش كاتب بالعهود. لا. طيب الأخ مزمل عبد الله يعني عاوج جاب من أول آية من سورة المائدة. طيب ماشي. إذا هو الأخ مزمل من أين؟ إحنا زي ما حكينا لو واحد جاب لنا نص الآية بنصها بيعطى أولوية، لكن ما حدا جاب النص، وبالتالي قبلنا من الأخ مزمل أنه أعطانا رقم الآية. الأخ مزمل من أين؟ مش مبين. طيب على كل، إذا حبيت أخانا الكريم أذكر لنا من أين حضرتك. الآية يا إخواني هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قبل أن نتابع حاب أحيلكم على خاطرة لطيفة لأخينا أحمد سمير من أرض الكنانة، الله يحفظه ويبارك فيه، أخ عزيز أحبه في الله جدا. وهذا الأخ ما شاء الله عليه يعني الآن يمكن 28 أو لا يمكن الآن صار 30 سنة، لكنه عقلية فذة. هاي بنحط لكم رابط المقال تاعه. الأخ أحمد سمير في هذا رمضان ينشر بعض التأملات القرآنية الجميلة واللطيفة، فيقول مثلا في مطلع إحدى تأملاته قال: سورة المائدة فصل الله فيها ما يحل من الطعام وما يحرم، وأحكم فيها تحريم الخمر، ثم ختمها بذكر مائدة عيسى عليه السلام في إقران لطيف بين مائدة محمد الآيات المقروءة يعني ومائدة عيسى الآيات المخلوقة عليهما الصلاة والسلام. إقران يجعل المؤمن وهو يتحرى أكل ما بين الله حله في هذه السورة ويمتنع عما حرمه الله، كأنما يأكل من مائدة الله التي أنزلها من السماء، بل إن مائدة الله التي أنزلها على محمد أعظم لمن تدبر وهنيئا لمن حفظ بطنه من الأكل إلا منها. هذه السورة العظيمة بدأها الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قبل أن يقول بعدها: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ترى البعض ممكن يحس أنه هذه ما لها علاقة بها، أنه يعني هذان أمران لا علاقة لهما ببعضهما. لا يا أخواني، كلام الله عز وجل كل حرف في مكانه. قال أخونا أحمد: وهذا المعنى الذي كتبت هذا المنشور من أجله، العقود، اتقوا الله في العقود يعني اللفظية أو المكتوبة. ترى الرجل يمتنع عن أكل المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة من البهائم، ويتحرى المذكى الذي أهل به لله وحده، ويمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، ويحسب أنه يأكل من مائدة الله، مائدة الحلال الطيب، وهو بطنه مملوءة بالحرام من نقض العقود، ظاهرة خطيرة ومؤلمة ومقززة بكل سهولة وبألف مبرر. يخالف الرجل عقده الذي أبرمه مع شريكه أو مع من تعاقد معه أي عقد، ويستحل الاستمتاع بهذا المال الحرام بلا أي حرج، وللمفارقة تجده متشددا جدا تجاه اللحوم غير المذكاة. إذن يا إخواني، اللفتة اللطيفة في كلام أخينا أحمد الله يكرمه أنه لاحظوا كيف: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، طيب متعلقة بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكأنه انتقال لموضوع آخر تماما. لا، وكأن الله عز وجل ينبهك الآن سيتلى عليك المحرمات من الأطعمة، لكن إياك أن تقع في فخ الشيطان فتكون حريصا غاية الحرص على هذه الجزئية وتنسى أمرا أهم، ألا وهو الوفاء بالعقود. فإنك إن خنت الناس عهودهم وأخذت من ذلك أموالا، فإن هذا الطعام الذي أكلته طعام حرام، حتى لو قلت بسم الله والله أكبر، حتى لو قلت هذه العبارة، لأنك لم تفي بالعقود. وأنصحكم إخواني، أنا حطت لكم رابط هذه اللفتة من كلام أخينا أحمد سمير، وأنصحكم بالرجوع لباقي لفتاته القرآنية في هذا الشهر العظيم. السؤال السابع هو الأخير، وهو من الأجزاء التي قرأناها، من الأجزاء السابقة. أخ مزمل عبد الله من اليابان. من اليابان ما شاء الله، من اليابان. طيب إذن عندنا أخ آخر من اليابان. يا نور شوي يا بابا شوي. الأخ مزمل عبد الله من اليابان، طيب حياك الله يا أخي مزمل، وسلامي لكل مؤمن في اليابان، والله يهدي أهل اليابان. طيب الآن يا أخواني السؤال التالي يقول أذكر آية، لحظة نور ما طلع صوت، ما طلع صوت، خلاص خلاص بعدين. أذكر آية تدل على كلام لطيف لابن القيم. هذا من الأجزاء الماضية مش من جزء اليوم. قال ابن القيم: ومن حكم الله عز وجل، ومن حكم الله عز وجل في تربية عباده أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر يعني عطية النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى، ثم ذكر ابن القيم هذه الآية، هي أمامك الآية يا عبد الحميد، تمام، بدنا نص الآية، ما حد يجيب لنا الرقم، بدنا نص الآية على الأقل، مطلع الآية اللي فيه محل الشاهد. قال تعالى بعدين، ذكر ابن القيم الآية وقال: ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره، ترى في ناس بجابه طيب، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. أول واحد الأخ محمد قادر. أول واحد، نعم. من وين أخ محمد الله يكرمك؟ من فرنسا. من فرنسا ما شاء الله، حياكم الله يا أخي، حياكم الله يا أخي محمد. إذن الأخ محمد أجاب بالإجابة الصحيحة، أن الآية التي نتكلم عنها هي قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لاحظوا يا إخواني، ابن القيم يقول لك: ومن حكم الله عز وجل في تربية عباده أنه، طبعا هو النص كان ذاكر، ومن حكم الله كذا كذا قال، ومنه أنه، فإذا بدك ترجع للنص الأصلي ستجد أنه يعني يبدأ من عند أنه إذا امتحنهم بالغلبة. ومن حكم الله عز وجل في تربية عباده أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، يعني تنكسر نفوسهم وبيحسوا بحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى. قال: فإن خلعة النصر يعني عطية النصر هدية النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار، لا يكون عبدا وليا لله عز وجل حتى ينكسر لله ويذل لله عز وجل. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال يعني في المقابل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حالة الذل والانكسار والخنوع والخضوع لله عز وجل راحت، ضعفت. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال ابن القيم: فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. شوف كيف أنت لما تمط المطاطة ولا تمسك المقلاعة وتسحب بها الحجر وتفلت، كل ما سحبت أكثر كل ما انطلق الحجر أكثر. وبالتالي نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكون ما نتعرض له في زماننا هذا نحن الأمة الإسلامية من هزيمة وذلة وانكسار هو مدعاة لنا أن نذل لله عز وجل ونخضع لله عز وجل ونعرف قدرنا أمام الله عز وجل، فيكون ذلك مدعاة أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى وينظر إلينا بعين الرحمة، وأن يجبرنا وينصرنا ويعزنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على المتابعة. اليوم أعتقد الأجوبة جاءت من عمان أو من الأردن، من مصر، مش في من مصر كمان، مصر دائما ما شاء الله إخوان أخوات من مصر لازم تكلموا، من بلاد الحرمين، ومن سوريا، ومن فرنسا واليابان، ما شاء الله من 6 بلدان مختلفة. ويعني هذا يعني مرة أخرى أقول يعزز معنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إخواني أعيد التأكيد عليكم، حاولوا تنشروا فكرة المسابقة حتى ينتفع إخواننا وأخواتنا في أقطار الأرض. وأؤكد عليكم أيضا حلقة اليوم من سلسلة رحلة اليقين وهي بعنوان الكوكتيل، أرجو منكم أن تحضروها حتى نتأمل آيات الله، آيات الله المكتوبة وآيات الله الكونية المبثوثة المرئية. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.